إذ أن التواريخ كما نشاهدها الآن في العصر الحاضر خاضعة للسياسة، ولا لا؟ التاريخ خاضع للسياسة، يقدر يجعل من الإنسان الذي ليس بشيء يجعل شيئا كبيرا، ويجعل من الشيء الكبير ها؟ لا شيء. على التاريخ، فخضوع التاريخ للسياسة معناه أنه إذا كانت السلطة لقوم فسوف يكون المدح والثناء لهم والقبح والشماسة في أعدائه، وحينئذ نكون نحن الذين نصنع نارها ونتأثر بهذه الكواليس